شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نراجع سريعا ما قلناه في المجلس السابق. قلنا أن الكلام العربي يتكون من اسم وفعل وحرف، وهذا بالاستقراء. وقلنا تعريف الاسم، تعريف الاسم، والآن أحدكم يعرف لنا الاسم. فضل. مصطفى. حدث الاسم، حدث. ها، الاسم حدث. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. لو حدث الفعل، تعريف الفعل، تعريف الفعل. يوسف. كلمة دلت مقترنة بأحد الأزمنة الثلاث. الحرف. كلمة دلت على معنى في غيرها. ماشي، ما قلناش التعريف ده، بس هي كلمة دلت على معنى في غيرها، أو ما ليس باسم ولا بفعل. طيب، احنا ذكرنا علامات الاسم، العلامات التي أعرف بها الاسم: الجر والتنوين والنداء ودخول الألف واللام والإسناد. أحسنت. الفعل، كيف أعرف الفعل؟ وأنا لو ما عرفتش الاسم، لو ما عرفتش أحدد الاسم وما عرفتش أحدد الفعل، يبقى مش هعرف أعرف الفعل. هعرفه إزاي؟ واحد بس اللي بيجاوب. الفعل الماضي بعرفه ازاي؟ الفعل الماضي اعرفه ازاي؟ يقبل ايه؟ تاء التأنيس. احسنت يا شيخ ياسر، يبقى يقبل تاء التأنيس في اخره، يبقى دي علامة الفعل الماضي، احط له تاء، يبقى قالت، يبقى قبل التاء في اخره، يبقى ايه؟ يبقى ده فعل ماضي. علامات الفعل المضارع، الفعل المضارع، الفعل المضارع، الفعل المضارع زي يشرب. الايه؟ لا، ليست الياء. ها، واحده واحده. احسنت، يبقى يقبل ايه؟ سوف في اوله، سوف يشرب، يبقى ده فعل كده ايه؟ مضارع. ايه تاني يوسف؟ ويقبل السين، سيقول السفهاء من الناس، يبقى قبل السين. تمام، يبقى ده من علامات الفعل الامر، الفعل الامر. قبول ياء المخاطبه. احسنت، حط له ياء المخاطبه في اخره يقبلها، دي من علامات الفعل الايه؟ الفعل الامر. وكلي واشربي وقري عينا. ثم قال الشيخ عمرو حفظه الله بعد أن قسم أنواع الجمل إلى جملة اسمية وجملة فعلية، قال: والفعل ثلاثة أنواع. والفعل ثلاثة أنواع: الماضي وله ثلاث حالات الماضي، وله ثلاث حالات. أولا يبنى على الفتح وهو الأصل فيه، نحو كتب ورمى. باء قال إلا إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، نحو كتبوا ورموا. جيم وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، نحو قد كتبت ورميت، كتبنا ورمينا، وكتبنا ورمين. قال والأمر يبنى على ما يجزم به، وما يبنى مضارعه، فله أربع حالات. طيب نقف هنا من حيث الكلام عن المتن. قال الماضي وله ثلاث حالات، هنتكلم عن الفعل الماضي له ثلاث حالات، يبنى على الإيه؟ على الفتح. دي الحالة الأولى، قال كتب ورمى، يبقى الفعل الماضي نحو كتب كتب ورمى. الماضي لما اجي اعرفه اولا هو معرب ولا مبني؟ معرب ولا مبني؟ مبني. يبنى الاصل فيه انه بيبنى على الايه؟ على الفتح. كتب رمى، هنا هقول فعل ماضي مبني على الفتح. الفتح هذا ظاهر، ظاهر لأني نطقته، قلت كتبا. رمى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، لأن الألف دي ما بتحملش حركة. الألف دي حكمها إيه؟ ساكنة. يعني الألف دي لو أحط عليها حركة هتبقى الإيه؟ هتبقى السكون. تمام؟ طيب أنا نطقت فتحة، قلت رمى، الفتحة دي فين؟ الفتحة دي على الميم، لكن الألف لا تحمل حركة. الألف والواو والياء لا تحمل حركة. فالفعل رمى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر. يبقى ده مثال للفعل الايه؟ مثال للفعل الماضي، ده الأصل فيه. قال إلا إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، نحو كتبوا ورموا. كتبوا أصلها كتب ودخلت عليها إيه؟ واو الجماعة. تمام؟ لما أجي أنطقها أقول كتبوا ولا أقول إيه؟ كتبوا. فلما أقول كتبوا أعمل إيه؟ حركة الباء هتبقى ايه؟ ضم. هتبقى الضم، ودي مسألة صرفية، ودي مسألة صرفية، بقت ايه؟ بقت كتبوا، بقت كتبوا. طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، ها؟ وآتوا الزكاة ولا آتوا؟ لو قلت آتوا الزكاة غيرت المعنى، يبقى وآتوا الزكاة. ليه هذا الفعل جاء آتوا ولم تقل فيها وآتوا الزكاة؟ لأن في الأمر بتقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوف فايدة النحو هنا والصرف. بعض الناس وهو بيقرأ بيقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عمل إيه كده؟ كده ما مش فاهم حاجة. حول الماضي لإيه؟ ليه؟ لأمر. فالفعل آتوا يبقى الفعل الماضي لما تدخل عليه واو الجماعة أرجعه الأصل، هو كان أصله إيه؟ آتى. آتى آخرها إيه؟ ألف. آخرها إيه؟ آخرها ألف. دي مرسومة ايه قدامك؟ مرسومة ايه؟ اسمها ايه؟ هي إيه اسمها في النطق ايه؟ نطقها ايه؟ ألف. اللي اسمها الألف الايه؟ الألف اللينة. اسمها الألف اللينة. فأنت نطقتها ايه؟ ألف. آتا. دخلت عليها واو الجماعة. التاء عندك مفتوحة. كما هي. هتنزل زي ما هي. تمام؟ عندك هنا قلنا ان ده الحروف المادية كلها حروف ايه؟ ساكنة. فالألف دي ساكنة. والواو دي ساكنة. ففي اللغة العربية ينفع يلتقي ساكنان. فمنعا لالتقاء الساكنين عملت ايه؟ حذفت الاول. بقت ايه؟ والتاء هتنزل زي ما هي مفتوحة، بقى الفعل اسمه ايه؟ آتوا. بعد دخول ايه؟ بعد دخول واو الجماعة. في اشكال؟ واضحة؟ اللي مش فاهم يسأل. اللي مش فاهم يسأل، لأن المسائل دي مهمة جدا. إن أنت تبقى عارف الفعل ده جه كده ازاي. فهنا الفعل إذا اتصلت بيه واو الجماعة يبنى معها على الضم. ليه قلت يبنى على الضم؟ لأن طقت ضم. طيب هنا قلت كتبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بايه؟ بواو الجماعة. تمام؟ لاتصاله بواو الجماعة. واو الجماعة إعرابها إيه؟ فاعل. طب الفعل آتوا. فعل ماض، اكتب بقى الإعراب ده. اكتب الإعراب ده، الفعل آتوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة. فعل ماض مبني على الضم المقدر، يعني الفعل الماضي هتتصل بيه واو الجماعة يبنى على الضم. لو الضم ظاهرة أمامي زي كتبوا يبقى مبني على الضم خلاص. مبني على الضم. ما أقولش مبني على الضمة. مبني على الإيه؟ على الضم. طيب هنا أنا مش شايف الضمة أصلا. آتوا فين الضمة اللي بني عليها الفعل؟ ما الفعل ده مبني على الضمة، بس فين الضمة؟ مفيش ضمة. الواو دي ساكنة والتاء مفتوحة، فين الضمة راحت فين؟ مقدرة على الحرف اللي اتحذف. تمام؟ قال وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون نحو كتبت ورميت وكتبنا ورمينا. وكتبن كتبن اللي هما نون النسوة. ورمين في تعاملي مع الفعل الماضي أنا بتعامل مع آخر حرف في الفعل. الفعل كتب آخر حرف في إيه؟ الباء. آخر حرف في الباء. يبقى التعامل الإعرابي بتاعي هيبقى مركز على حرف الإيه؟ على حرف الباء. فلما هيضاف له ضمير رفع متحرك زي تاء الفاعل بصورها رميت كتبت كتبت كتبتي كتبتم، بتنظر لحرف الباء وتشوف حركته معك كيف تكون هذه الحركة. كتبت ورميت كتبنا ورمينا كتبن ورمين. ده أصله نفس الكلام، كان أصله كتب. لما أجي أدخله تاء الفاعل، وخلي بالك إن تاء الفاعل دي هتعرب هنا إيه؟ اسمها تاء الفاعل، يبقى تعرب إيه؟ فاعل. تعرب فاعل. لكن قالت دي تاء تأنيث، ده حرف لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. لكن التاء هنا ليها محل من الإعراب، ده هي الفاعل. فلما دخلت تاء الفاعل على الفعل الماضي بني معها على كتب، عملت إيه؟ سكنت الباء، يبقى بني على السكون. يبقى الماضي بني لم يتصل به شيء مبني على الفتح. ده الأصل. ده ايه؟ ده الاصل في اي فعل ماضي. طيب اتصل بي واو الجماعة بني معها على الضم. اتصل بي ضمير رفع متحرك، ولازم تعرف الضمائر دي يبنى معه على الايه؟ على السكون. طب بعرف ازاي الحركة؟ بشوف بنطق الفعل ازاي. كتبت، كتبنا، كتبنا، و التاء تاء الفاعل، فاء هي فاعل، ونون ناء الفاعلين هي الايه؟ هي الفاعل، ونون النسوة هي الفاعل. تمام؟ حد مش فاهم؟ واحنا هنا فعل ماضي اضفناه ضمير، الضمير ده اما واو الجماعه او ضمير رفع متحرك. كتبت، كتبت، كتبتي، كتبنا، كتبن اللي هي نون النسوه، دخلت على الفعل الماضي تحدث فيه هذا الايه؟ هذا التغيير. ثم قال حفظه الله: والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فله أربع حالات: يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر. كل درس من هذه الدروس إن شاء الله رب العالمين سيأتي به بالتفصيل. كل ده مقدمة لإيه؟ مقدمة لإيه؟ شرح الأجرومية. فأنت دلوقتي بتعرف فكرة عامة عن إيه؟ النحو. عن النحو، فكرة عامة عن النحو. والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فله أربع حالات: يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، نحو اكتب واقرأ. يبقى عندي من الأفعال في منها معرب وفي منها مبني. المعرب منها اللي هو الايه؟ المضارع. المضارع يعني ايه معرب؟ يعني بتقول مرفوع ومنصوب ومجزوم، ده معنى معرب، لان الاعراب هو رفع ونصب وجزم وخفض. فبالنسبه للافعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، ولا خفض فيها. تمام؟ فانت هتتعامل مع الفعل المضارع دلوقتي هتقول ان هو معرب، يرفع بالضمه مثلا وينصب بالفتحه كعلامات اصليه ويجزم بالسكون. الماضي والامر مبنيان دائما. الفعل الامر يبنى على اي شيء؟ اكتب. الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب المضارع بيجزم بإيه؟ أول حاجة السكون، أول حاجة السكون. تاني حاجة حذف حرف العلة. تالت حاجة حذف النون. ورابع حاجة يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. أول حاجة يبنى على السكون. طريقة الإتيان بالفعل الأمر. اي فعل امر هجيبه هيجي منين؟ من المضارع ولا من الماضي؟ من المضارع. عايز اجيب فعل امر من اي فعل هجيب المضارع، هجيب الفعل المضارع الاول، اقول ايه؟ يشرب. الفعل يشرب ده هو مضارع لم يسبقه شيء ولم يتصل باخره شيء، أصله إيه؟ يشربوا. مضارع مرفوع، صح؟ مضارع مرفوع. عشان أجيب الأمر منه أدخل عليه الأول لم، أدخل عليه لم، يبقى أقول لم إيه؟ لم يشرب. لم يشرب الباء هيعمل فيها إيه؟ تزكر. الباء هتبقى ساكنة. طيب هنا الفعل الأمر ده جزم بإيه؟ بالسكون، والأمر الفعل المضارع جزم بإيه؟ بالسكون، والأمر بيبنى على ما يجزم به مضارعه. يبقى الأمر هيبقى معايا هنا مبني على إيه؟ السكون، مبني على ما يجزم به مضارعه. المضارع هنا جزم بالسكون يبقى مبني على السكون. ده إيه؟ ده الفعل الأمر اللي أنا هجيبه. من يشرب هيبقى إيه؟ اشرب. يبقى عملت إيه؟ بنيته على السكون اللي هو جزم به مضارعه. دي طريقة الإتيان بالفعل الإيه؟ بالفعل الأمر من المضارع. دخل لم وبعد كده وهتحرك الأمر زي إيه؟ زي تحريك المضارع. عرب يعرف الفعل يعرف. الفعل يعرف يعرف يعرف. هات المضارع دخل عليه لم. ده المضارع دخل عليه إيه؟ لم. يبقى لم يعرف. لم يعرف. الأمر هيبقى مبني على ما جزم به المضارع وواخد نفس الحركات. يبقى قول يعرف ولا أعرف؟ اعرف. هتبقى يعرف نفس الحركات، لأن بعتب بالأمر من مين؟ من المضارع. بعتب بالأمر من المضارع. يبقى دي أول حالة لو المضارع مبني على إيه؟ مبني على السكون. الحالة الثانية لو مبني على حذف حرف العلة إذا كان المضارع معتل الآخر. انسى وارمي وادعو. انسى وارمي وادعو. والشيخ هنا جاب لك ثلاث امثله لايه؟ لحرف الالف لما هيحذف والياء والواو. انسى هذا فعل ايه؟ امر. ماضي ولا مضارع ولا امر؟ طيب جبته ازاي من المضارع؟ حد يشتغل لنا على السبورة ويقول لنا جبنا ازاي؟ يلا شباب، يلا شباب، واحد واحد كده هما في واحد. تعالى لا اتكلم، اشرح لهم اشرح لهم وقول لهم اجيب الامر ازاي. والمضارع بتاعك يعني انسى. سمعنا المضارع بتاعك يعني انسى. المضارع يعني انسى. اجزمه فلان؟ تمام. يبقى لم ينسى. احذف الياء. السين هحط عليها ايه؟ الحركه. حط عليها فتحه لان هي المناسبه مع ايه؟ ده اخره ايه؟ الف. يبقى الالف الحركه المناسبه معها ايه؟ الفتحه. يبقى لم ينسى. تمام. وهي السين اصلا ما شكلها كلها. النون. ايوه احسنت يا شكرا. أخوكم فؤاد عمل إيه دلوقتي؟ جاب الإيه؟ المضارع. المضارع ينسى. المضارع فعل ينسى. لما بتدخل عليه لم اللي هي من أدوات جزم المضارع عملت إيه؟ حذفت حرف العلة. بقى لم ينس. لو هتقف لم ينس. تمام؟ ثم بعد ذلك أتى منها بإيه؟ بالفعل. بالفعل الأمر. طيب الفعل ارمي كان أصله في المضارع إيه؟ يرمي. يرمي. اللي مش فاهم يكتب. اللي مش فاهم يكتب طريقة الإتيان بالأمر من إيه؟ من المضارع. من المضارع. لو مش فاهم النهاردة المسائل لما تتكرر معاك هتفهم إن شاء الله. تمام؟ ارمي كان أصله يرمي. دخل عليه لم. لم يرم. لم يرم. وأحط كسرة ولا فتحة ولا ضمة؟ كسرة. أقول لم المناسب مع الياء اللي اتحذفت كسرة ولا ضمة ولا فتحة؟ كسرة. يبقى لم يرم، لو غاف لم يرم، لم يرمي. تمام؟ أجيب الأمر؟ ارم، ارم، ارمي. تمام؟ يبقى إيه؟ ارمي. طيب لو هنجيب الفعل يا شيخ محمود، هو يرسل ده هنا مضارع، هو يرسل ثم يرمي به بريئا، هنا هنا مضارع مجزوم، مجزوم. الفعل يقي، ان احنا قلنا يرمي، الفعل ايه؟ يقي او يفي، يفي بالوعد، صح؟ يفي بالوعد، يقي نفسه النار. تمام؟ يبقى الفعل يقي. ها حد يدخل لنا عليها لم؟ تعال اشرح لنا هتعمل ايه. هو التطبيق مهم، احنا ماشيين ببطء عشان ايه؟ عشان الناس تفهم. الفعل يقي، هتعمل ايه؟ هتدخل عليها لم، تبقى لم يقي. تمام. وهي صغيره هتبقى نفس الحكم ولا الحكم هيتغير؟ يعني والخط صغير كده، خلي الناس تشوف. اللهم برضه صغير، ماشي. لم يقي، لم يقي، عملت ايه؟ حذفت الياء من الفعل يقي، قلت لم يقي، القاف مكسوره. هات بقى الامر. احسنت. بقى الفعل حرف واحد، قي. طيب يفي زيها، بقى الفعل الامر ايه؟ في بالوعد. في بالوعد ده كده فعل. يعني ايه في بالوعد؟ راء زي راء ري. رأى دي معنى شراح بس معها السكة. الفعل أدعو كان أصله إيه؟ يدعو، يبقى آخره إيه؟ واو. لم يدعو، لم يدع. أجيب الأمر هيبقى إيه؟ أدع، أدعو إلى سبيل ربي. تمام؟ يبقى مش هتقول ادعو، مش هتقول ادعو الى سبيل ربك، قلت ادعو الى سبيل ربك. صلى. ليه؟ تمام هنجيب. يبقى ايه ليه قلتها كده؟ عشان ده فعل امر. اعربوا بقى ايه؟ حد يقول لنا من الشباب اللي وصلوا للامر من المضارع، اعراب الامر هنا ايه؟ في كل حاله من الحالات دي اعربوا اول فعل امر ايه؟ مبني على حذف حرف العلة، يبقى اعرابه فعل امر مبني على حذف حرف العلة. الشيخ محمود يقول لك، بيقول لك الفعل ايه؟ يصلي. انا عايز اجيب منه الايه؟ عايز اجيب منه الامر. تمام كده؟ اعمل ايه؟ ادخل، ادخل لم، لم يصلي، لم يصلي، هتبقى اللم دي عليها ايه؟ شده وكسر، صح كده؟ عشان تبقى فاهم الفعل ليه مكتوب في سورة الكوثر بدون ياء واللام مشددة. تمام؟ لم يصلي بدون ياء طبعا، لام شدة وكسر. بعد كده لما تجيب الأمر منها هتقول له إيه؟ صل بدون إيه؟ بدون ياء، لأن أنت حذفتها مع جزمك للمضارع. هتقول صل يا محمد، صلي يا محمد. تمام؟ اتفهم الفعل ده لانه مهم جدا. وصلي عليهم، ليه اتحذفت الياء؟ لان ده فعل امر مبني على حذف حرف العله الذي هو الايه؟ الذي هو الياء. يا شيخ محمود جايب في الاسماء في الافعال الخمسه. واضح يا شباب؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ أنا هنا عشان أفهمكم النحو، مستعينا بالله رب العالمين. فاللي مش فاهم يقول مش فاهم. يبقى باء وعلى حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، خلاص شرحناها. قال وعلى حذف النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة يعني إيه؟ في حاجة اسمها الأمثلة الخمسة اللي هي الأفعال الخمسة. ليه سميت الأفعال الخمسة؟ الشباب اللي بيكتبوا، ليه سميت بي؟ لماذا سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم؟ هي كل فعل مضارع، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة، أدخل عليها الفعل المضارع. الفعل المضارع يفعل، صح؟ الفعل المضارع يفعل، دخل عليه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. يفعل لما هتدخل عليه واو الجماعة يبقى يفعلون وتفعلون، صح كده؟ صح يا شباب؟ يفعلون وتفعلون، يفعلون وتفعلون. ولذلك في القراءات بصير بما تعملون، بصير بما يعملون. فهنا يفعلون وتفعلون دي كده فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، اداني الصورتين دول، واضح؟ طب لو الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين هيبقى يفعلان وتفعلان. يبقى لما الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين اداني الصورتين دول. آخر حاجة ياء المخاطبة لما تتصل بالفعل المضارع، أقول ها يفعلين وتفعلين، ها صح كده ولا إيه؟ ينفع أقول يفعلين؟ ها يبقى دي ما تنفعش. وتفعلين عشان كده تسمي في الإيه؟ الأمثلة الخمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة لغة خمسة، لأن ده ما ينفعش، ما ينفعش المضارع أصلا تدخل عليه ياء الإيه؟ ما ينفعش ياء المخاطبة تخاطب بإيه؟ بهذه الصيغة بالياء يفعلين، ولكن إيه؟ تفعلين. فعشان كده سميت بالإيه؟ بالأمثلة الخمسة. يبقى هنا مثال في المخاطب والغائب، يفعلون هم الغائب، تفعلون أنتم، يفعلان هما، تفعلان أنتما، تمام؟ لكن لما هتخاطب واحدة هتقول لها إيه؟ تفعلين، بس هي صورة واحدة. فعشان كده سميت بالإيه؟ بالأفعال الإيه؟ بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة عايز أجيب الأمر منها، ده فعل مضارع مرفوع بإيه؟ بثبوت النون. لما يبقى أمر المضارع ده لما يجزم هيجزم بإيه؟ والجزم هو القطع، هقطع حرف النون هشيله، هتبقى يفعله وتفعله ويفعل وتفعل. لما دخل لم عليها، لم دي كمثال مش لم بس، يعني ما نقصدش بلم ان هي لم بس، لا اي حرف من حروف الجزم. فهنا يفعلون دخل عليها لم بقت ايه؟ لم ايه؟ لم يفعلوا. والالف دي اسمها الالف الايه؟ الالف الفارقه، اسمها الالف الفارقه اللي هي بتيجي بعد واو الجماعه، تمام؟ يبقى لم يفعلوا عايز اجيب الامر من لم يفعلوا، هتبقى ايه؟ افعلوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يبقى ده فعل امر. يجي واحد يقوم قايل لك فعل امر مبني على الضم. ليه؟ لانه بص للايه؟ للضمه اللي على اللام. ده كده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لان الامر بيبنى على ما يجزم به مضارع. المضارع الجزم بايه؟ بحذف النون. يبقى ده فعل امر مبني على حذف النون. واضح يا شباب؟ تفعلون دخل عليها لم بقت لم تفعلوا صح؟ هات الامر منها افعلوا. يفعلان لم يفعلا. لم يفعلان ولا ايه؟ ها لم يفعلان لان هنا هجزم بلم يبقى احذف الايه؟ احذف النون. لم يفعلا. هات الامر منها بقت افعلا. تفعلان لم تفعلا. لم تفعل. لم تفهم. لم تفهم. عملت ايه؟ حذفت النون. افهم. تمام. تفعلين تقول لها لم تفعلي افعلي. يبقى كده الامر بجيبه ازاي؟ من المضارع. لو عايز اجيب الفعل الامر هجيبه من المضارع. قال وعلى الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفه او الثقيله اكتبنا واقضينا. اكتبنا كان اصلها ايه؟ يكتبنا. آسف. اكتبن. دي نون التوكيد. اكتبن. وفعل التاني واقضين. دي نون التوكيد الايه؟ الخفيفة او الثقيلة. اكتبن. لما هتدخل نون التوكيد اكتبن. غير اكتبن لما كانت نون نسوة اكتبنا. بتكلم مجموعة من النسوة تقول لهن اكتبنا. لكن هنا مع نون التوكيد اكتبن. اكتبن. اكتبن. اكتبن درسك. دي نون توكيد خفيف. اكتبن درسك. دي نون توكيد ايه؟ ثقيلة. يبقى اكتبن او اكتبن. اكتبنا. او اقضيا. الفعل اكتبن كان اصله ايه؟ يكتب. يكتبن او يكتبن. تمام. ده كده الفعل الايه؟ مش ده امر؟ المضارع. قلنا عشان اجيب الامر هجيبه منين؟ من المضارع. يبقى يكتبن او يكتبن. هتدخل عليه لم. نفس الكلام ايه هنا المضارع اذا اتصلت بيه نون التوكيد بيبنى على الايه؟ بيبنى على الفتح. كذلك الايه؟ كذلك الامر. كذلك الامر يبقى فعل امر مبني على مبني على الفتح. مبني على الفتح. لف معايا دي مسك تمام تمام. الفعل المضارع اخونا محمود بيقول الفعل المضارع معرف دائما الا اذا اتصلت به ايه؟ الا اذا اتصلت به نون التوكيد. اتصلت به نون التوكيد الا يحصل فيه هيبنى معها على الفتح. على الفتح. فده مضارع مبني على الايه؟ نعم. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ولا يكون من الصاغرين هيبنى على الايه؟ هيبنى على الفتح. لا اصلها القاعده ان الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم. تمام. ده هنا الامر دون لم يكتبن ده في محل جزم. الفعل دون هنقول ان هو في محل جزم. نعم. هو الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نعم. ويبنى على ما يبنى عليه مضارعه. تمام. يبنى على ما يجزم به. الشيخ كتبها كده. تمام. يعني يبنى على ما يبنى على ما يبنى. يبقى اذا بني المضارع على الفتح بسبب اتصاله بنون التوكيد فان الامر يبنى على الفتح اذا اتصل بنون التوكيد. تمام. يبقى القاعده واحده في الامر والمضارع اذا اتصل بنون التوكيد يبقى له نفس الحكم. يبقى مبني على الايه؟ مبني على الفتح. قال والمضارع والأصل فيه الإعراب في ست حالات. تمام. تدريب ان شاء الله. قال والمضارع والاصل فيه الاعراب في ست حالات ستاتي. قال ويبنى في حالتين اذا اتصلت به نون النسوه بني على السكون نحو يكتبن ويقضين. باء إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح يكتبن ويقضين. وهذا الكلام مر معنا في شرح الإيه؟ شرح الفعل الأمر. شرح الفعل الأمر إحنا قلنا إن المضارع لو اتصلت به نون النسوة هيبنى على إيه؟ على السكون. بتشوف دلوقتي فعل مضارع هو يكتب دخل عليه نون النسوة تقول يكتبنا عملت ايه في الباء؟ سكنتها. يبقى فعل ماضي فعل مضارع مبني على السكون. والنون نون النسوة فاعل. ويقضين ويعني بالنسبة لحرف العلة مهم جدا بالنسبة لايه؟ بالنسبة لنون النسوة. بالنسبة لنون النسوة لأن يقضي الفعل يقضي لو جيت تقول لواحد دخل عليه نون النسوة يقول لك إيه؟ ممكن يقول لك يقضيان وده خطأ طبعا. القاعدة إن الفعل المضارع إذا اتصلت بنون النسوة يبنى على السكون يفعل يفعل دخل عليه نون النسوة بقى يفعلنا يبقى مبني على الإيه؟ على السكون. تمام. طيب الفعل يقضي. الفعل يقضي دخل عليه نون النسوة والإجابة في شرح أنا ذكرته منذ قليل. الفعل يقضي دخل عليه نون النسوة. حد من الشباب يدخل لنا نون النسوة على الفعل يقضي أنطقه إزاي؟ يقضين. احسنت. عملت ايه طيب؟ قلت ان القاعده الفعل المضارع اذا اتصلت بنون من النسوه يبنى على الايه؟ يبنى على السكون. طيب فين السكون لما انت قلت يقضين؟ مش انت قلت كده يقضين؟ فين السكون؟ يقضينا على الياء. اين السكون؟ ها اخر الفعل، اخر حرف الفعل الياء. طيب هي الياء هنا عليها سكون؟ ايوه. ما هي الياء اصلا ها ساكنه، الياء الماديه ساكنه كويس، هي اصلا ساكنه، ادخل عليها نون النسوه خلاص الفعل بقى يقضي. تمام. الفعل يرجو دخل عليه نون النسوه ترجوه. بعض الناس يقول لك يرجون وتسمع اشياء عجيبه. ليه بيقول يرجون؟ لانه مش فاهم القاعده، ولو فاهم القاعده هيقع في حرف العله. فبيعمل ايه لو حافظ قصدي القاعده؟ يقع في حرف العله، يقول لك يرجون يرجون ازاي؟ ده تبقى المجموعه ايه للمذكر، المذكر هو اللي يتقال له ايه يرجون، فيقع هنا يقول لك لا يبقى المؤنث اكيد ايه اكيد غيره. لا، الرجال يرجون والنساء يرجون والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. بس خلي بالك يرجون مع النساء، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يرجون مع النساء الواو دي من اصل الفعل، والفعل ده مبني على السكون، ونون النسوه هنا فاعل. تمام. والفعل هنا اعرابه ايه؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت. ها قول، ارفع صوت. وقعت. ثبوت النون ازاي؟ اذا كانت النون دي هي الفاعل، دي نون نسوة مش نون. وضحت معاك؟ يبقى مش اي فعل تشوفه بالصورة دي انتم فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لا، انتبه خصوصا اذا كنت في ثانوية عامة او كده، اعدادي ثانوية عامة، تنتبه لايه؟ لهذه المسألة، وممكن تتكرر معاك كتير. هل منه قوله تعالى إلا أن يعفون؟ إلا أن يعفون، سيأتي إن شاء الله. إلا أن يعفون، منه قوله تعالى إلا أن يعفون، تجد أنت تبص تقوم عامل إزاي؟ إلا أن يعفون. طب هنا جت أن، والفعل ده هتقوم أنت عايزة من الأفعال الخمسة، فالمفروض أن النون تتحذف، فتبدأ تفكر. لما تفكر فيها تقول آه مبني. لا، فعل مبني، ده النون دي ما ينفعش تتحذف لأنها نون النسوة، ونون النسوة نون النسوة هنا إيه؟ فاعل. شوف الإعراب هيفهمك الآيات إزاي؟ بقى أن يرجو، المفروض يبقى أن يرجو، أحذف النون، لا، أو أن يعفونا، إلا أن يعفو، فليه ما اتحذفتش؟ لأنه مش من الأفعال الخمسة اللي إحنا لسه ذاكرينها من شوية، لأن الواو دي مش واو الجماعة، الواو دي من أصل الإيه؟ من أصل الفعل، يبقى النون دي نون الإيه؟ نون النسوة. يبقى تشوف الكلام في القطعة النحوية اللي بتجيلك، يعني اللي في ثانوي المسألة دي خاصة بمين؟ باللي في ثانوي. تشوف القطعة اللي جاية لك بتتكلم عن مين؟ لأنه هيوقعك، هيقول لك إيه؟ هيقول لك هات فعل من الأفعال الخمسة، تقوم أنت قايل إيه؟ يقول لك وإن النساء مثلا في القطعة، وإن النساء يرجون بأزواجهن كذا، تمام؟ تبدا انت تقوم يوم قايل لك فعل من الافعال الخمسه، تقوم انت كاتب اول ما تيجي هناك على يرجون تقوم نتش، تقوم كاتب يرجون غلط. ويجي لك في اخر القطعه والرجال يعملون الى اخره، فانت اول ما في القطعه تقوم هيقول لك فعل من الافعال الخمسه، تقوم انت ايه قايل له ايه يرجون، لكن لما تبص ان يرجون دي بتتحدث عن مجموعه من النساء تعرف ان هي مش من الافعال الخمسه. واضحة دي؟ دي خاصة بالطلبة اللي ايه؟ اللي في ثانوي. والرجال يعملون ده بقى من الأفعال الخمسة. أو في ويجي لك في آخر القطعة مثلا والرجال يرجون الخير. في آخر القطعة. دي يرجون ودي يرجون، بس دي من الافعال الخمسه ودي مش من الافعال الخمسه. دي نون النسوه فيها فاعل، هي الفاعل، والفعل مبني على السكون لانه فعل مضارع اتصل بنون النسوه، وده الدرس اللي وده اللي معانا المساله اللي معانا. وده فعل مضارع مرفوع بايه؟ بثبوت النون. الفاعل فين؟ واو الجماعه. الفاعل واو الجماعه. يبقى انتبه لايه؟ لهذه المساله. والمثال اللي الشيخ محمود قاله دلوقتي الا ان يعفون، فلو كان من الافعال الخمسه كانت حذفت الايه؟ النون، لكن هو ليس من الافعال الايه؟ ليس من الافعال الخمسه. انا عارف المساله دي تقيله، لكن انا عشان كده خصيت بيها مين؟ الشباب اللي في ثانوي. كده انتهينا من المضارع. الشيخ محمود سيبدا في اختباركم. من يعرف قوله تعالى في سوره الاحزاب ذلك ادنى جمله بقى مفروض أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. يلا. أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. نفس الدرس مش هنخرج الأمثلة عن الدرس. إعراب. ذلك أدنى. ذلك أدنى. هنعلم بقى قوله تعالى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين. هنعلم من قوله تعالى أن تقر، وأن دي أداة إيه؟ نصر. أنا عايزك تعلم الباقي بقى. مينيموم. إلا هنا. أيوة الله يفتح عليك. يلا يا شباب سهلة، ما تخافش، اكسر الحاجز بينك وبين الإعراب، ما تخافش. اتفضل يا مصطفى. فعل مقرر، فعل ماضي. ها؟ فعل إيه؟ أيوة. أحسنت، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الايه؟ الفتح. ايوه. احسن، فعل. من الذي قام بالفعل او قام به الفعل؟ مين اللي تقر؟ يبقى اعينهن، يبقى اعينهن ايه؟ فاعل. اعينهن فاعل. ان تقر اعينهن. يبقى اعينهن، يبقى اعينه هنا ايه؟ اعينه فاعل، والضمير متصل. في بنات فوق. في بنات فوق؟ دايما ما فيش. لا اعينهن. احسنت، ماشي احسنت. احسنت. ايوه. نافية. لا نافية. لا نافية ليس لها عمل. لا تعمل. يبقى هنا الواو عاطفة. يبقى اللي جاي معطوف على ايه؟ على الجملة اللي قبليها. ولا؟ أيوة. يبقى هنا عطف، عطف جملة على ايه؟ على جملة. تمام؟ يحزننا بقى. خلي بالكم ده الفعل بقى اللي معانا النهاردة. أو ده فعل مضارع أهو. فعل قبل ما تقول منصوب يا مصطفى، هو الفعل ده عباره عن ايه اصلا؟ يحزن ودخلت عليه ايه؟ هو ده الشاهد معانا الدرس. يحزن ده انت دخلت عليه يعني لا يحزننا. دخلت عليه ايه؟ نون النسوة. كويس احسنت. طب القاعدة العامة، المضارع اللي بتتصل بيه نون النسوة، أجيب فعل سهل وأدخل عليه نون النسوة. ها؟ يفعل يفعل ها دخل عليه نون النسوة. اسمع ركز مع الشيخ. يبقى الفعل يحزننا ده في في في في اشكال صرفي صح يا شباب؟ في اشكال ايه؟ صرفي. فعشان اتعامل مع الفعل ده مع دخول نون النسوة بعد اذنك يا عم الشيخ، عشان اتعامل مع الفعل ده مع دخول النسوة نون النسوة عليه اجيب فعل سهل وادخل عليه نون النسوة واشوف ايه اللي بيحصل لي. صحيح. يفعل ودخلت عليه نون النسوة، ايه اللي هيحصل للفعل ده؟ يفعلنا، يبقى نون النسوة لما دخلت على المضارع عملت فيه ايه؟ بني على السكون. بني على السكون. بني على السكون. يبقى الفعل ده برضه هيبقى ايه؟ مبني على السكون. هيبقى مبني. طيب امال النون دي شددت ليه؟ ما عندك نون ونون دخلوا في بعض. نون ساكنة ونون متحركة. جد. يبقى علامة البناء على النون الأولى من النون المشددة. مش جاب لكم ثانية. ويرضينا بقى. فهمت المسألة الأولى؟ نعم. ليه؟ نفس الكلام. ما متصل بنون النسوة اهو. يبقى مبني على السكون لاتصالي بنون ايه؟ النسوة والنون ايه؟ فاء. طيب، حد تاني نسهل شوية؟ حد تاني من الشباب الصغيرين يقول واتقين الله. واتقين الله نفس الكلام. يلا ناخد بالدور. يلا شوف زي تعال نفس الكلام خالص سهله والله. بس ده فعل ايه؟ واتقينا فعل امر. احنا قلنا الفعل الامر بناؤه ايه؟ على ما يجزم به او يبنى عليه ايه؟ مضارعه. يعني ما يبنى عليه المضارع يبنى عليه الايه؟ الامر. طيب هاد الفعل المضارع من ده كده يتقينا صح؟ يتقينا. يتقينا مبني على ايه؟ على السكون الاتصالي بنون الايه؟ النسوة. يبقى هو التقينا فعل امر مبني على السكون الاتصالي بالنسوة النون فاعل. طيب فين الفاعل؟ فين المفعول به؟ الله. واتقينا الله سهل ولا صعب؟ طيب طب حد يقول لنا الطريقة اللي كنا بنجيب بيها الامر من المضارع. قول. أحسنت. لم إيه؟ لم يتقين. ودي قلنا لم يتقين. التقين. تمام. طيب. مثال فين؟ حد يعرف يجيب لنا مثال عن الأمر من من القرآن؟ أي مثال؟ فعل أمر. طيب يلا. ها؟ أي فعل أمر؟ وسجود. ماشي تمام. أفعال تانية. وفعلوا الخير. تمام. غيره. وكلي واشربي. ها أحمد. واتقوا الله. وجاهدوا في الله. فضل عم الشيخ. ماشي. هو يعني ممكن نبدأ معهم كده في واجب صغير خالص من أول إعراب القرآن، من أول إعراب القرآن من الشيخ عمر الشيخ. تمام. كل مرة وهندي الشيخ محمود يصححه وأنا في الحصة كده، وإحنا قاعدين. تمام. أنا قدمنا منهم الورق والشيخ يصححه وأنا إن شاء الله. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إعراب. طيب. من يعلم قوله تعالى: فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. عايزة تحليل يا شيخ. ماشي. سيدي تكملة للدرس يعني. ماشي. معلش الشيخ محمد يشرح لنا ينازعنك وبعد كده نكمل الجملة بتبقى سهلة. ينازع ده فعل ايه؟ معلش يا سيدنا ده فعل ايه؟ ممكن الطالب يشوف الفعل كده يتخض. نعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعني اول خطوه يعملها ايه عشان دي عشان ما يتخضش. هجيب اصل الفعل يا شباب. ينازعنك انا شايف ما شاء الله الفعل شيله. هجيب اصل الفعل. يبقى هجيب الفعل اللي هو ايه؟ ينازع. ده فعل ايه؟ مضارع. مضارع دخلت عليه ايه؟ لا نهيه. بس لا دي مسألة صرفية عن مشير دي كانت ينازعون تقيلة شديدة ماشي الفعل ينازعونك هيجبالك في الثانوية العامة يقول لك الفعل ده أعربه إيه اللي فاهم يقول له فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والفعل وهو الجماعة هي فين انت خيل المسألة فلا جامدة وعمش خلاص ماشي طيب وادعو إلى ربك مين يعلمها وادعو إلى ربك يلا محمد وادعو إلى ربك سهل بص يا أولاد خطوات سبت أول حاجة أشغل دماغي دي اسمه ولا فعل ولا حرف وادعو فعل طيب فعل ثلاثة فعل أشغل دماغي مضارع ولا ماضي ولا أمر فعل أمر أسحب الحالات بتاعت الفعل الأمر فعل الأمر فعل الأمر تمام فعل الأمر هنا فعل الأمر مبني ولا معرب فعل الأمر مبني طيب مبني على ايه على ما يجزم به طيب مضارعه ايه يدعو يجزم على ايه يجزم بايه يبقى ده فعل امر مبني على حذف حرف الايه سهله ولا صعبه اشغل دماغي في القواعد بس وادعو ها فين الفاعل ضمير مساعد تقديره ايه انت الى ربك تقول بقى الاسم الاحسن أو الاسم الأجل مجرور وعلامة جريئة الكسرة رب مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر إيه مضاف إليه خلاص عايزين يا شيخ هو في تمارين في الكتاب دي يا عم الشيخ برضه عشان نبقى عارفين للإخوة الكبار يعني هي دي ينازعون الأفعال الخمسة ينازعون وبعد كده نون وكاف ايوه تمام كده وبعد كده حذف وبعد ده الفاعل الفاعل الواو ينازع انا بقول لك ده الفاعل اول حاجه شيخ اول حاجه هنحذف ايه ومساله صرفيه هتحذف وهنا توالي المتماثلات مساله شبه ايه لا بص يا شيخ هو اول حاجه هو معرب ولا مبني اول حاجه هو هنا معرب ولا مبني الفعل ده لان دخلت عليه نون التوكيد صح لا انا بقول لك اهو مبني لان دخلت عليه نون ايه طب الفعل لما بيدخل عليه نون التوكيد بيبني على ايه فتح على الفتح كويس كده يبقى كده الفتح ده بيبقى على اي على اي حرف قبل ايه على اخر حرف حلو طيب هنا ما فيش على عين نحو فتح هو الفعل من الامثله الخمسه ينازعون ماشي الاصل هنا لا حذف منه النون اصبح ايه انت كده اعربت ايوه انت كده اعربت الفعل بس على النون اللي شداده كده المفروض كده حذف منه النون واحد نون التوكيد ونون الفعل الاصليه ونون الفعل دي ايه لا ما فيهاش نون مقايضه نون الفعل الاصليه ونون ايه طب ما هي نون توكيد ثقيله نون التوكيد ما هي ثقيله اصلا وخلي بالك النون اصلا مش هتتحذف النون اصلا مش هتتحذف النون اللي من الفعل ينازعون مش هتتحذف لان هنا اتصلت بيه في نون توكيد داخله فمش هتحذف انت مش انت كده هتعرب الفعل والفعل مبني ماشي هي مساله صرفيه شديده فانت هنا مش هتحذف يا عم الشيخ النون اللي مش هتقول الفعل دون يعني مجزوم بحذف النون لا ده الفعل ده مرفوع بثبوت النون او الفعل ده مبني يا شيخ اتحذف تخلصا من التقاء الساكني النون منع لتوالي حذف تخلصا وما او منع لتوالي النون اللي اتحذف ايوه هو مش علامه اعراب لا مش علامه اعراب لا يعني والواو اتحذفت ليه عشان السواكن ما هي الواو ساكنه والنون واول نون هتقابلها هتبقى ساكنه فالواو اتحذفت مع انها فاعل. ايوه ما انا عشان كده مساله صرفيه. لا عايزه مذاكره. نون التوكيد لو دخلت على الفعل هو مكتوب مش هتعمل عمل الجزم. دعك بقى من نون التوكيد، هاتوا لنا امثله عشان حد يدعو. واتلو واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك. جميل. حد يكتب لنا الفعل اصلا. يلا قوم يا محمد عبد الفتاح. حد يكتب لنا الفعل. اكتب الفعل ده واعرفه. هيا هيا. واتلو عليهم نبأ ابني ادم. واتلو عليهم نبأ ابني ادم. طبش كبر خطك. ايوه كده. ما تخافش من الاعراب، اكسر الحاجز بينك وبين. اطلع واغلط واحنا نصلح. ما تخافش. خارج الإملة آدم كده صح؟ خارج خارج الرسم العثماني. لو في الإملة آدم كده صح؟ تمام حلو. ده كده الرسم العثماني. خارج الرسم العثماني في الإملة لما يملك في الإملة في المدرسة آدم هتبقى كده. تمام كده؟ لكن الرسم العثماني الهمزة هتبقى على السطر. يلا اعرف بقى. خفش. أول حاجة اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. مضى ولا مضارع ولا أمر؟ أمر. طيب خدنا الفعل الأمر بيبنى ولا بيعرب؟ شوف أنا الأسئلة دي بدأت تبلغ في ذهنك. بيبنى. بيبنى على إيه؟ ما يجزم به. ما يجزم به إيه؟ طب هات الفعل المضارع كده دخل عليه لم. لم يد. اكتبها. لم يد. اه مجزوم بايه؟ اللام دي عليها ايه؟ انت حذفت ايه؟ الواو. ايه المناسب مع الواو؟ الضمه ولا الفتحه ولا الكسره؟ الضمه. يبقى لم يتلو. مجزوم بايه؟ لم. مجزوم علامه جزمه ايه؟ حذف. حذف. يبقى ده بقى يبقى ده مبني على ايه؟ بس يبقى اتلو. اتلو فعل امر مبني على حذف حرف الايه؟ العلم. طيب نكمل. نكمل الجمله سهله خالص عادي. طيب. خالص على قلنا الحصه اللي فاتت قلنا اي فعل لازم ادور له على الايه؟ على الفاعل. فين الفاعل؟ دي رقم واحد بعد الفعل على طول. ضمير مسلم تقديره ايه؟ انت. على حرف جر. والضمير متصل مبني على السكون في محل ايه؟ جر. واطلع عليهم. اطلع عليهم ايه؟ فين المفعول بقى؟ نبأ. يبقى نبأ هنا ايه؟ مفعول. نبأ مضاف. ها النبأ بتاع مين؟ نبأ ابني مضاف اليه. ابني ايه؟ ادم. يبقى ابني ايضا مضاف. وابن مضاف والياء مضاف. وادم ايه؟ والياء مضاف اليه. والياء مضاف اليه. نبأ ابني والياء مضاف وادم مضاف اليه. ماشي. هو الحاجات دي ما خدناش لسه بس انا عايزك تكسر الحاجز بينك وبين الايه؟ الاعراب. الحصه الجايه هتحضروا لنا كلكم هتحضروا لنا اعراب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص كده كلكم هتحضر اعراب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طلعك الصبوره تعرفها. خلاص شباب. خلاص. هل الاستعاده ايه؟ هل الاستعاده لا. اقول لك على حاجه. انت سهل ان انت تروح تكتب على النت يا رب عوض. بس غلط. الاول اعربها بنفسك مع نفسك في البيت. اغلط وبعد ما تعربها بنفسك روح شوفها وقارن الاخطاء اللي عندك. شوف الاخطاء اللي عندك ايه كده تتدرب. انما تروح اول مره تجيب اعرابها ما عملتش حاجه. ماشي يا شباب. طب هنا في حاجه لما هتعامل مع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنعمل ايه؟ زي ما احنا اتفقنا وزي ما احنا شرحنا هعمل ايه؟ اول حاجه هحدد نوع الايه؟ الكلمه. كل لفظه كل لفظه احدد نوعها. اعوذ اسم ولا فعل ولا حرف؟ ده اللي انا هعمله في ايه؟ في حل في حل الواجب ده مع الإعراب، الكلمة نوعها إعرابها، هتعمل لي جدول، الكلمة أعوذ نوعها اسم أو فعل أو حرف، إعرابها إيه؟ بالله نفس الكلام، من نفس الكلام، اسم ولا فعل ولا حرف، الشيطان نفس الكلام، الرجيم نفس الكلام. واضحة يا شباب؟ يبقى الكلمة نوعها ها إعرابها، تمام. والمثال إن شاء الله يسير، المثال إن شاء الله يسير بفضل الله. بعد ما تخلص إعراب كده مع نفسك قبل ما تروح تشوفها، تصل بواحد صاحبك حبيبك تقول له أعوذ إعرابها إيه، يقول لك كده، يقول صح صح نفسك. مذاكرة، مذاكرة دي حلوة، خلي تثبت تثبت المعلومة، بس بعد ما تحلوا أنتوا الاثنين، بعد ما تحل أنت لوحدك خلاص. يعني كل واحد يحل مع نفسه بعد كده يتصل. حد عنده سؤال في حاجة؟ فاهمين الحصة كويس؟ مبسوطين بالحصة؟ اللي مش فاهم يقول، اللي مش فاهم يقول. ايه يا هيما؟ حلو. هتعامل مع كلمة، قلنا لما بنتعامل مع الكلمة بتعامل مع ايه؟ آخر حرف فيها، فين آخر حرف في كلمة ربك؟ ربي. قول رب ولا الكاف؟ ربك عبارة عن كلمة رب والكاف إلى، يبقى دخلت على هذا الاسم الكريم رب. إلى هتعمل إيه فيه؟ هتجر كويس نحو، يعني ربك يبقى الباء، وانا بتعامل مع اخر حرف في الكلمه كويس، فكسرت يبقى ربي ربك. طب دي كاف، الكاف دي مضاف اليه، ملهاش علاقه باعراب، اعراب كلمه رب، رب مضاف والكاف ايه، والكاف مضاف اليه. فهمتها ولا لسه فيها اشكال؟ يعني الخلاصه يا محمد ان انت تحدد ايه هو اخر حرف للكلمه. يعني مثلا كلمه اسقيناكم، هتقول الكمون دي اخر حرف الكلمه ولا اسقينا؟ اسقينا اسقى، انلزمكم ونلزم، يبقى تحدد الكلمه نفسها، تحلل الكلمه. اللي بيعقد الامور عندك ان انت بتقول الكاف اخر حرف، غلط، الكاف دي ضمير. تمام، انت عارف الكلمه دي اللي الشيخ ذكرها في القران اسقيناكم، دي فعل وفاعل ومفعولين، مفعولين ايوه، أسقى الفعل دي جملة، أسقينا كموه دي جملة، أسقينا النون الناء فاعل، كم مفعول به أول، مفعول به أول، الهاء مفعول به تاني، الهاء مفعول به تاني، يعني دي جملة فاعل كده شكله السن كده تمام. بس في حاجة بقى هنا، معلش، مسألة في درس اليوم، حد يقول لي إن إيه إن المثال ده خدناه النهاردة أسقيناكم، يقول لنا المسألة دي أنهي مسألة في اللي إحنا شرحناه؟ هنشوف بقى الناس منتبهة ولا لأ. أيوه، بناء الفعل الماضي. حد تاني غير مصطفى؟ ها هدايف، ده فعل ماضي، احسنت. يبقى رقم واحد حددت نوع الفعل ماضي كويس. ايه اللي حصل فيه؟ دخلنا عملنا ايه فيه؟ ايه اللي دخل عليه؟ ده الماضي جاي، ده جاي مجرد زي كتب وشرب و نا الفاعلين اللي هو قلناه في الدرس في المدن ان ده ضمير رفع ايه؟ متحرك، صح كده؟ فلما بيدخل ضمير الرفع المتحرك على الماضي بيعمل ايه؟ الماضي بيبنى على ايه؟ على السكون. طب الفعل انا مستصعبه، هجيب فعل سهل، هجيب فعل سهل، هجيب كتبنا، مش ده ماضي؟ مش ده ماضي؟ ده ماضي كتب، وده ماضي أسقينا، بس ده صعب عليا، هجيب فعل سهل اللي هو كتب ودخله، ده دخلنا عليه ماضي ودخلنا عليه ناء، ده ماضي برضه ودخلت عليه ناء، ايه اللي حصل فيه؟ كتب، يبقى بني على ايه؟ على السكون، يبقى سقي، يبقى ده فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعل. مسألة خدناها النهارده، احسنت يا حدي، بارك الله فيك يا شيخ محمد، جزاك الله خير. الله يكرمك. سألت يا شيخ محمود، حد عنده أسئلة؟ حد يوجه الأسئلة للشيخ محمود. حصة جميلة بصراحة، حصة جميلة. قول يا حذيفة، عايز تعرف أن ألزمكموها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم نعم. ماشي يا شباب، جزاكم الله خير، جزاك الله خير. قول يا أخوان، لا محمد الجميل، محمد الجميل، الجميل دي وصفت محمد ولا أضيفت لي؟ ها وصفته، قلم محمد، محمد دي محمد وصفت قلم ولا أضيفت لي؟ يبقى عشان أعرف المضاف إليه أقول حاجة بتاعت حاجة. قلم بتاع محمد، قلم بتاع محمد، يبقى مضاف إليه، يبقى القلم أضيف لمحمد، يتخصص يفيد تخصيص. تمام، قلم بتاع مين؟ ده الإضافة. تمام، أما محمد الجميل أو الشيطان الرجيم دي بتصفه بوصف معين بعد كده، وصف مفيش أي تخصيص. والقاعدة إن الإعراب فرع عن المعنى، تفهم المعنى عشان تعرف تعرف. خدت بالك؟ محمد الجميل، الـ الـ الـ الكريم، الطويل، كل دي صفات، نعت أول، نعت تاني، نعت ثالث، نعت مجتهد، خبر. يبقى المعنى الأول. الله يحفظك يا مشي، يلا توكل على الله عشان ما تأخروش.